صديق لسارة بدرب طويل بدرب طويل من الصبح حتى اقتراب الأصيل اقتراب الأصيل صديق لسارة بدرب طويل بدرب طويل من الصبح حتى اقتراب الأصيل اقتراب الأصيل رأى واحد منهما عنزة رأى واحد منهما عنزة فقال لصاحبه يا نبي فقال لصاحبه يا نبي أرى عنزة تستريح هناك ألست تراها وهي تراك أرى عنزة تستريح هناك ألست تراها وهي تراك بلى لكن الأمر فيه مقال تعال معي كي نراها تعال بلى لكن الأمر فيه مقال تعال معي كي نراها تعال غراب غراب غراب غراب وأقسم أن السواد غراب غراب غراب غراب غراب وأقسم أن السواد غراب غراب غراب غراب غراب وقد خاب ظني بعينك خاب غراب غراب غراب غراب وقد خاب ظني بعينك خاب ألست تراه جليا غراب لماذا صمت فرد الجواب لماذا صمت فرد الجواب صديقي أرى عنزة بجلاء ألست تراها اسألن من تشاء صديقي أرى عنزة بجلاء ألست تراها اسألن من تشاء إذا العين خانك يا صاحبي فعد لذكائك أين الذكاء فعد لذكائك أين الذكاء غراب فعنزة غراب فعنزة غراب فعنزة غراب غراب غراب مئرق مئرق سار إليها وكل يقول فسوف ترى بعد وقت قليل سار إليها وكل يقول فسوف ترى بعد وقت قليل وطار السواد وطار السواد على في السماء على في السماء على على على على على في السماء فقال رأيت فقال رأيت فأين الذكاء فأين الذكاء؟ فهذا غراب فهذا غراب ألست تراه؟ ألست تراه؟ فقال رأيت فقال رأيت فأين الذكاء؟ فأين الذكاء؟ فهذا غراب فهذا غراب ألست تراه؟ ألست تراه؟ إخالك أعمى يا صاحبي التزم بالدواء التزم بالدواء إخالك أعمى التزم بالدواء هي عنزة ولو طارت هي عنزة ولو طارت ولو طارت ولو طارت فذي عنزة مهما طارت تطير فسلني أنا يا صديقي الخبير فذي عنزة مهما طارت تطير فسلني أنا يا صديقي الخبير وفي قريتي عنزات كثير كمثل الطيور تعلي تطير وفي قريتي عنزات كثير كمثل الطيور تعلي تطير كمثل الطيور تعلي تطير تعلي تطير تطير تعلي تطير تعلي تطير تطير صديقة نسارة صديقة نسارة صديقة نسارة صديقة نسارة صديقة نسارة